بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. المراد هنا أن الكتابة التي كتبها الله تعالى في اللوح المحفوظ لا يقدر أحد على تغييرها أبدا، فلو اجتمع الخلق على أن يغيروا شيئا كتبه الله لما استطاعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يوجدوه أو يوجدوا شيئا لم يكتبه الله في اللوح المحفوظ لم يستطيعوا ذلك، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه النصوص مما تطمئن النفس عندما تقرأها وتتمعن فيها وتسلم للقضاء والقدر، تسكن هذه النفس وتطمئن، فلا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. ثم قال المؤلف: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. والمراد أن هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك، الشيء الذي كتب عليك هو الشيء الذي سيحصل لك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا أصابتك مصيبة مثلا مما تكره، أصابتك مصيبة مما تكره، فإنك تعلم أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا الأمر الذي أصابك لا بد أن يقع، فتتسلى بذلك. تتسلى بذلك عن ماذا؟ عن الجزع والسخط، وتؤمن بالله عز وجل. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني لو حرصت أو حرصت على طلب شيء وبذلت كل وسعك واجتهدت في ذلك فلن تحصل عليه، فإذا فعلت السبب وبذلت كل شيء لم تحصل عليه، فإنك تسلم وتؤمن بالقضاء والقدر، ولا تنزعج ويكون عندك هواجس يعني وهموم وأفكار ووساوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، الشيء الذي ينفعك احرص عليه، واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. شيء كتب وقدره الله سبحانه وتعالى عليك، فمن يسلم لله بقضائه وقدره يطمئن الله قلبه. فإن لو تفتح عمل الشيطان، إذا علمت هذا هان عليك الأمر، يعني علمت أن كل شيء مكتوب ولا يحصل منك جزع، ما تجزع، لأن الله سبحانه وتعالى يربط على قلبك، ولا تحسر، يعني الأمور تعلم أنها بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، هو مطلوب من العبد أن يفعل الأسباب وأن يحرص على ما ينفعه، يبذل السبب، ولكن النتائج من لدن الله، من عند الله سبحانه وتعالى، وما تدري ما الخيرة، قد يصرف عنك هذا الأمر لخير أراده الله لك، فلا يعطيك الله عز وجل ذلك الشيء لأنك لو حصلت عليه يكون عليك منه ضرر، قد تتضرر، لكن من رحمة الله بعبده أن صرف عنه هذا الشيء. فالله يعلم وأنت لا تعلم، عليك أن ترضى بقضاء الله، بقضاء الله وقدره. وفي القرآن الكريم يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول ردا على الكفار لما قالوا في شأن الذين قتلوا يوم أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فما كتب على الإنسان لا بد من نفاذه فيه، لا بد أن ينفذ فيك هذا المكتوب الذي كتبه الله عليك ولك. ولو تحرز هذا العبد ولو تحصن وعمل من الاحتياطات، مع مكتوب أنه سيتحرز ويتحصن ويحصن، حتى الأسباب التي تبذلها هي مكتوبة. فالواجب عليك أن تعمل. إن أتاك أمر تحبه قل الحمد لله واشكر الله، وإن أتاك خلاف ذلك قل الحمد لله واصبر، فستجد الخير والعوض من الله سبحانه وتعالى. فما كتب على الإنسان لابد من نفاذه فيه، ولو تحرز وتحصن وعمل من الاحتياطات ما عمل، لم يمنعه ذلك من قضاء الله وقدره. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. هذه المرتبة التي ذكرها الماتن هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، يعني على العبد أن يؤمن ويعتقد أن الله علم ما كان وما لم يكن بعلمه الأزلي، لأن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أحسنت، أربع، هذه مراتب القدر. لابد علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء جل في علاه. علم الأشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعها، فلا بد من اعتقاد ذلك، وهو الموصوف بالعلم أزلا وأبدا جل في علاه. قال رحمه الله: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. التقدير المبرم يعني هنا المحكم الذي لا خلل فيه، يعني لا يمكن أن ينقض، لا يمكن أن ينقض. فالأمور أولا، قال الله سبحانه وتعالى: علم كل شيء وقدر، قال جل في علاه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالأمور ليست فوضى أو ليست لها ضوابط، كلها مرتبة ومنضبطة بقضاء الله وقدره وكتابته، والله منزه عن الفوضى والعبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله هنا: ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، يعني لا يستطيع أحد أن ينقض حكم الله وما قدره وما كتبه في اللوح المحفوظ، لا بزيادة ولا بنقصان. لا أحد يتصرف فيغير ما قضاه الله وقدره، لأنه جل في علاه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. فلا أحد ينقص شيء من قضاء الله ولا يزيد شيئا أبدا، هذا شيء قضي منه وانتهي منه. إذا اعتقد المسلم ذلك أراحه من كثير من الشكوك والأوهام التي تطرأ على هذا القلب وتدور في هذا الذهن إذا سلم للقضاء والقدر. ولكن ليس معنى ذلك عندما نقول فقط يسلم أنه يتكل على القضاء والقدر والكتاب ويترك العمل، هو مأمور بالعمل وطلب الرزق وفعل الأسباب، هذا من ناحية العمل. أما من ناحية النتائج فهي بيد الله، أنت مطلوب منك أن تبذل الأسباب. النتائج وما يترتب على هذه الأسباب قد يحصل المسبب، وقد لا يحصل هذه الثمر والنتيجة بيد الله. إن حصلت الحمد لله، وإن لم تحصل الحمد لله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كل أمر. إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. هذه حال المؤمن، يتقلب بين الصبر وبين الشكر. ومن ذلك يقول هنا الطحاوي: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. عقد يعني العقيدة، هذه العقيدة عقيدة القضاء والقدر من عقيدة الإيمان بالله عز وجل. فالذي لا يكون مؤمنا بالقضاء والقدر لا يكون أصلا مؤمنا بالله عز وجل، بل كان متنقصا لله عز وجل. فالإيمان به يعني بالقضاء والقدر من العقيدة، وليس من الأشياء الثانوية أو الفرعية كما يقال. فالإيمان بالقضاء والقدر من أصل العقيدة، من أساس ومن صميم العقيدة، الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والاعتراف يقول الطحاوي بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قول هنا فقدره تقديرا، خلقه يعني فقدره تقديرا، خلقه بتقدير وبإحكام، لأنه سبحانه هو الحكيم فيما يخلق وفيما يقدر وفيما يشرعه. فخلقه مبني على الحكمة، وكذا شرعه وأمره ونهيه، كل ذلك مبني على الحكمة. فالحكيم اسمه والحكمة صفته جل في علا. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية، لأنه من أفعال الله جل وعلا. فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية، والذي لم يؤمن بتوحيد الربوبية هذا كافر. قول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآيات الثلاث مع غيرها من الآيات تدل على الإيمان بالقضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، مكتوبة من قبل أن نبرأها، من قبل أن يخلقها الله، هي مكتوبة ومقدرة في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، كتبها الله جل في علاه. قال الطحاوي: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. الويل يعني شدة العذاب الأليم، وقيل الويل واد في جهنم. والمراد الذي يدخل في أمور القضاء ويشكك فيه هذا خصيم الله. ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع: بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. لا بد أن يؤمن بها، بهذه الأربع، حسب ما جاء في الكتاب والسنة. يعني لا تتدخل في السؤالات والإشكالات والشكوك والأوهام، فإن هذا معناه مخاصمة الله عز وجل. فالذين تدخلوا في القضاء والقدر في النهاية لم يتوصلوا إلى شيء، لم يتوصلوا إلى شيء، بل وقعوا في حيرة واضطراب وفساد للعقيدة. ثم قال الطحاوي: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. فأمور القضاء والقدر وشؤون الله عز وجل لا يدركها النظر عندما تنظر والتفكر والتعقل أو العقل، فلا تكلف عقلك شيئا لا يستطيعه. فالعقل محدود له حد، كما أن الإنسان بجميع حواسه وجوارحه محدود له حد لا يتجاوز، ومنها عقله. العقل محدود، لا يمكنه أن يدرك كل شيء، فلا تدخله في متاهات وأمور لا يطيقها بل تكون عليه. قال الطحاوي: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. لقد التمس يعني لقد طلب بوهمه وتوهمه كذلك وظنونه وشكوكه في الفحص والبحث عن الغيب. عندما قال لقد التمس أي طلب بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يعني سرا مكتوما. القدر سر الله، لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليه أحد، لأن القضاء والقدر سر الله عز وجل في خلقه، فلا تبحث عنه ولا تكلف بذلك، إنما كلفت بالعمل والطاعة والامتثال. فقدر الله سر لم يطلع الله عليه أحد، أو لم يطلع الله عليه أحد من عباده. قال الطحاوي: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، يعني هذه النتيجة، هذه النتيجة، أن يكون كل كلامه وكل بحثه إفكا، يعني كذب وإثما والعياذ بالله، لأنه فعل ما لم يؤمر به وتدخل في ما ليس من شأنه. ثم قال: والعرش والكرسي حق، وهذا مبحث آخر، ويأتينا إن شاء الله في الأربعاء القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.